قال رحمه الله تعالى: باب النعت. بعض إخواننا يطلب إعادة للكلام على النعت ولو بصورة سريعة هكذا بالنسبة لما أخذنا. أولا قبل أن ندخل بالنعت، انتهينا من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. أنت ليش تأخرت؟ ما رأيت؟ أين كنت؟ قعد جيت من البيت الحمام لا بأس. طيب، تقدم معنا أمسي بارك الله فيكم أننا أكملنا النواسخ وما يتعلق بالنواسخ، وأنها ثلاثة أقسام كما سمعتم في دروسنا التي مضت، وأيضا علمتم عملها وما تعمل النواسخ. كان تعمل الرفع والنصب، وإن عكس كان تعمل النصب والرفع، وظننت وأخواتها ينصبان معا، أي ينصبان المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. والمؤلف رحمه الله تعالى في تمثيله اقتصر على صيغة الماضي، اقتصر على صيغة الماضي. كذلك نقول صيغة الماضي ما تصرف منها، كما قلنا في كان ما تصرف منها، ظن يظن ظنا، وأيضا ظن كذلك ظن فلانا قائما، ظن هكذا شددها، ظن فلانا قائما شددها، يكون فيه شبه بالمغير بالصيغة. واضح؟ فالعمل ليس لصيغة الماضي فقط فحسب كما ترون من تمثيل المصنف، ما يريد الاقتصار رحمه الله، بل العمل لصيغة الماضي وما تصرف من صيغة الماضي من أمر ومن مضارع ومن مصدر ومن غيرها من الأشياء التي تؤخذ من هذه أو من صيغة الماضي، والعمل لها جميعا، ليس مقصورا العمل على صيغة الماضي فحسب، لأن المصنف قد يفهم من كلامه المبتدي شيئا من الحصر، وهو لا يريد الحصر، لا يريد الحصر في العمل أنه للماضي فقط. وذكرنا سمعت الخلاف فيها كما يعني رأيتم أمس، وأن المصنف رحمه الله تعالى يرى أنها تنصب مفعولين، ومحل الخلاف هو إذا وقع بعدها شيء لا يسمع، بعدها شيء لا يسمع، هنا حصل الخلاف، ثم جاء شيء بعد ذلك يسمع، هنا حصل الخلاف. أما إذا وقع بعدها شيء يسمع فسمعتم الكلام أمس على ذلك أنه باتفاق تنصب مفعولا واحدا، سمعت حديثا، سمعت كلاما، سمعت صوتا يسمع قرع نعالهم، وسمعت خشخشة عليك، فهذه هنا تنصب مفعولا واحدا باتفاق ولم يخالف أحد من النحاة. ثم لما أنهى الكلام رحمه الله تعالى على ما يعرب على غير وجه التبع، أخذ يتكلم على ما يعرب على وجه إيش التبع، وهي أربع أشياء بدأ بالنعت منها، بدأ بالنعت، والذي يعرب على وجه التبع النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه الأشياء تعرب على وجه التبع، تكون تابعة لشيء قبلها. لما أنهى الكلام رحمه الله تعالى على ما يعرب على غير وجه التبع، بدأ رحمه الله تعالى وشرع فيما يعرب على وجه التبع، وهو أربع أشياء، أربع أشياء: النعت والتوكيد والعطف وإيش والبدل. بدأ بالنعت رحمه الله تعالى، وتقدم الكلام أمس على النعت المعنى اللغوي فيه والمعنى الاصطلاحي فيه، وقلنا بأن معناه اللغوي هو الوصف، أي وصف الشيء بما هو فيه، وأما المعنى الاصطلاحي فهو التابع الذي إيش يتمم، يبين وليتمم، قلنا نعم، هو التابع الذي يتمم متبوعة ببيان صفة من صفاته أو من صفاته ماذا ما يتعلق بمتبوعه. هكذا قلنا في تعريفه، وهذا أسهل علينا كمبتدئين، قلنا في تعريف النعت أمسي هو التابع الذي يتمم متبوعه، يتمم بأي شيء ببيان صفة من صفات متبوعه أو ببيان صفة من صفات ما تعلق بمتبوعه. وقلنا لكم أمسي أن هذا التعريف نستفيد منه فائدة، وهي أن النعت نوعان، أن النعت نوعان: نعت حقيقي ونعت سببي. الحقيقي هو الذي إيش يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته، هذا يقال له نعت حقيقي، الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفات متبوعه فهذا يقال له نعت حقيقي، كما تقدم أمس وذكرنا له ضابطا، وهو أنه يرفع اسم ضميرا متصلا يعود إلى إيش إلى المنعوت. هذا هو الضابط، ضميرا مستترا متصلا يقال له متصل، ضميرا مستترا متصلا يعود إلى إيش إلى المنعوت. واضح؟ هذا هو واضح، هذا هو ضابط إيش الحقيقي يرفع ضميرا مستترا متصلا. المستتر يا اخوان من قسم المتصل، لكن المهم خذوا على ما سمعتم امسي، يرفع ضميرا مستترا يعود الى ايش؟ الى المنعوت. ومثلنا عليه بقولك قام زيد العاقل، جاء ابوه الفاضل، هذا كلها نعت ايش؟ حقيقي. جلس زيد الفاضل هذا نعت حقيقي لانه رفع ضميرا مستترا يعود الى المنعوت، وهو ايضا بين صفه من صفات ايش؟ من صفات ماذا؟ المنعوت. بين صفة من صفات المنعوت، فالذي يبين صفة من صفات المنعوت نفسه هذا يقال له حقيقي. والضابط فيما سمعت يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. جاء زيد الفاضل، الفاضل فيه ضمير تقديره إيش؟ هو يعود على من؟ على زيد المنعوت، يعود على زيد المنعوت. هذا بالنسبة للحقيقي، تقدم الكلام عليه أمس، لكن إعادة من أجل إخواننا الذين لم يحضروا، ومن أجل إخواننا أيضا الذين حضروا ولم يفهموا بعض الأشياء التي تتعلق به وما تكرر تقرر كما يقال. النعت الحقيقي السببي قالوا ضابطه، أو قبل ضابطه نقول فيه إيش؟ قبل أن نذكر ضابطه نقول فيه ماذا؟ هو ما إيش؟ ما يجري على غير إيش؟ صاحبه معنى، ما يجري على غير صاحبه في المعنى، واضح؟ أما في اللفظ فهو يجري عن الأول، في اللفظ يجري على الأول. فالنعت الحقيقي السبب بارك الله فيكم يكون بالنسبة لما قبله في اللفظ فقط نعت له، أما في المعنى فهو نعت لما بعده للمرفوع به. النعت الحقيقي في المعنى نعت للمرفوع به، وفي اللفظ نعت ليش؟ للمتقدم عليه، واضح؟ هذا النعت السببي يكون في المعنى نعت للمرفوع به، وفي اللفظ يكون نعت لما إيش؟ لما قبله. جاء زيد الفاضل أبوه، جاء زيد الفاضل أبوه، فالفاضل هنا نعت لأي شيء في المعنى؟ للأب، صح، للمرفوع به، وفي اللفظ يكون إيش؟ للذي قبله. واضح؟ هذا ما هو واضح. ضابطه ما هو ضابطه؟ يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إيش؟ إلى المنعوت، كما رأيت في هذا المثال جاء زيد الفاضل أبوه. فالفاضل هذا يقال له نعت سببي، نعت سببي لأنه رفع اسما ظاهرا أبوه، وهذا الاسم الظاهر متصل بضمير يعود على إيش؟ على المنعوت. إذن هذا نعت حقيقي، هذا هو الضابط، نعت سببي، هذا نعت يقال له سببي، هذا هو الضابط فيه، يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. واضح هذا؟ لو قلنا جاء زيد الضارب أخاه، جاء زيد الضارب أخاه، هذا نعت إيش؟ سببي، صح؟ ليش حقيقي؟ الأخوة هذان يقولان سببي، اثنان سنت، هذا حقيقي بارك الله فيكم، رفع ضميرا مستترا الضارب هو زيد، واضح؟ جاء زيد الضارب أخاه، هو زيد ضرب أخاه، واضح؟ أخوه مو ضارب. لكن لو قلت جاء زيد الضارب أخوه، الضارب أخوه، هذا نعت إيش؟ نعت سببي. أما قولك جاء زيد الضارب أخاه، لا، هذا رفع ضميرا مستترا يعود إلى إيش؟ إلى المنعوت، واضح؟ انتبهوا لهذا، انتبهوا لي نحو هذا المثال. ومثلنا بآية قرآنية للنعت السببي، وهي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها، فهذا نعت سببي لأنه رفع اسما ظاهرا وهو أهلها كما ترى، وأهلها متصل بضمير يعود على إيش؟ على المنعوت، متصل بضمير يعود على المنعوت. هذا هو حاصل درسنا المتقدم أمس، الذين لم يحضروا هذا هو حاصل درسنا. ونحن لم نذكر التعريف الذي ذكره محمد محي الدين وغيره من النحاء، عمدا تركناه لأن فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من الصعوبة كما ترون في التحفة، موجود تابع مشتق مؤول مشتق، ما فيه شيء من الصعوبة، ما يحتاج المبتدئ هذا، الذي يحتاج المبتدئ هو ما سمعته، هو ما يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته، أو ببيان صفة من صفات ما يتعلق بإيش؟ بالمنعوت، أو ببيان صفة من صفات ما يتعلق بالمنعوت. هذا سهل عليكم، وهذا الذي تمشون عليه إن شاء الله، دعوكم من ذاك الذي هو متعب قليل، سيأتي معكم في المتممات. نقرأ ما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. المصنف رحمه الله تعالى كما ترى لم يذكر حدا للنعت، وقد ذكرنا له حدا لغويا وحدا صلاحيا كما تقدم معكم آنفا، وكما تقدم معكم أمس أيضا كذلك. ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو حكم النعت، حكم النعت سواء كان سببيا أو حقيقيا فإنه يكون تابعا لمنعوته في الرفع وفي النصب وفي الخفض وفي التعريف وفي التنكير، سواء كان سببيا أو حقيقيا لا بد من التبعية في هذه الأمور التي ذكرت، لا بد من تبعية النعت للمنعوت في واحد من هذه الأمور التي ذكرت. إما أن يتبعه في إيش على الأول الآن، إما أن يتبعه في الرفع إن كان إيش مرفوعا تقول جاء زيد الفاضل، لا بد أن يتبعه في الرفع، لا بد، لأن المنعوت مرفوع، المنعوت مرفوع والتابع لا بد أن يكون كالمنعوت في الإعراب، لأنه يقول النعت هو التابع لمرفوعه برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، فلا بد أن يكون تابعا في هذه الأمور. وهذا الشيء الذي ذكره رحمه الله إنما هو حكم إيش؟ حكم النعت، هذا حكم النعت أنه يكون كما سمعت تابعا لمنعوته في هذه الأمور التي ذكرت، سواء كان حقيقيا أو سببيا لا بد من التبعية في واحد من هذه الأمور. فإذا إن كان المنعوت مرفوعا فلا بد أن يكون النعت إيش؟ مرفوعا سواء كان سببيا أو حقيقيا، جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل أبوه، لا بد أن يكون تابعا لمنعوته في رفعه. وإن كان منعوته منصوبا فلا بد أن يكون النعت إيش منصوبا سواء كان حقيقيا أو سببيا، جاء زيد رأيت زيدا على الرؤية البصرية، أو ضربت زيدا الفاضل، ضربت زيدا الفاضل، فالفاضل هنا نعت تابع لمنعوته في إيش الآن في الإعراب، صح في نصبه منعوته منصوب ونصب مثله، كذلك السببي أيضا بالمثل، تقول جاء رأيت أو ضربت زيدا الفاضل أبوه، ضربت زيدا الفاضل إيش أبوه، فلا بد من التبعية في الوجه الإعرابي، لا بد من التبعية في الوجه الإعرابي، إن كان المتبوع مرفوعا رفعت النعت، وإن كان منصوبا نصبت النعت. والجر كذلك أيضا في السبب وفي الحقيقي لا بد من التبعية، مررت بزيد الفاضلي، مررت بزيد الفاضلي هذا الحقيقي، والسبب مررت بزيد الفاضلي أبوه، مررت بزيد الفاضلي أبوه، هذا بالنسبة لواحد من أوجه الإعراب. كذلك قضية التعريف والتنكير أيضا كذلك لا بد أن يكون تابعا لمنعوته فيها، قضية التعريف والتنكير أيضا لا بد أن يكون النعت تابعا لمنعوته فيها سواء كان سببيا أو حقيقيا، فإن كان المنعوت معرفة كان النعت إيش معرفة، كذلك جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، فأنت ترى المنعوت معرفة زيد صح، كما سيأتي الكلام عن المعرفة وعن النكرة، والنعت هنا أيضا إيش كان إيش فاضل، هنا معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لا بد من التبعية في هذا، هذا في الحقيقة، والسبب كذلك جاء زيد الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت نكرة كذلك لا بد أن يكون النعت إيش نكرة، جاء رجل فاضل، جاء رجل فاضل، واضح هذا في الحقيقي، وفي السبب جاء رجل فاضل أبوه، جاء رجل فاضل أبوه، فهذا الحكم لا بد أن يكون في السبب وفي الحقيقي. بقي أن الحقيقية يزيد على السبب في بعض الأمور، لا تكون في السبب وإنما يتفرد بها الحقيقي، وهي التبعية في قضية إخواني في الله التعريف والتنكير، التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع. فالسبب لابد أيضا كذلك، تعريف والتنكير أخذنا لا في قضية إيش الذي ما موجود، التأنيث والتذكير والتثنية وإيش والجمع والإفراد، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. الحقيقي لابد أن يكون تابعا أيضا لمنعوته في واحد من هذه الأمور، واضح هذا ما هو واضح، فإن كان منعوته مذكرا كان النعت إيش مذكرا، جاء زيد الفاضل، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنث، جاءت هند الفاضلة جاءت هند الفاضلة، هذا في قضية التأنيث وإيش والتذكير. كذلك قضية الإفراد والتثنية والجمع، التثنية والجمع تقول جاء زيد الفاضل، فهنا النعت مفرد لأن المنعوت إيش مفرد. إذا كان مثنى قلت جاء الرجلان الفاضلان، وإذا كان مجموعا منعوت قلت جاء الرجال الفضلاء أو الأفاضل، جاء الرجال الفضلاء أو إيش أو الأفاضل. واضح هذا مو واضح؟ فالنعت بارك الله فيكم الحقيقي يزيد على السبب في هذه الأمور، أما السبب فإنه بالنسبة لقضية الإفراد والتثنية والجمع يلزم الإفراد دائما، يلزم الإفراد دائما السببي، وإن كان منعوته مثنى أو مجموعا أو إلى آخر ذلك فهو يلزم الإفراد، فتقول جاء زيد الفاضل أبوه، جاء الزيدان الفاضل أبوهما، جاء الزيدون الفاضل إيش أبوهما. فأنت ترى الآن النعت إيش ولازم حالة واحدة، ليس كذلك؟ لأن هذا هو حكمه في قضية الإفراد والتثنية والجمع، أنه يلزم الإفراد لا يتبع منعوته، لا يتبع منعوته في قضية الإفراد والتثنية والجمع، وإنما يلزم الإفراد، فتقول جاء زيد الفاضل أبوه، جاء الزيدان الفاضل أبوهما، جاء الزيدون الفاضل وإيش أباؤهم، جاء الزيدون الفاضل أباؤهم. هكذا واضح ما هو واضح؟ هذا بالنسبة للسبب في قضية الإفراد والتثنية والجمع يلزم وإيش يلزم حالة واحدة أي الإفراد. قضية التذكير والتأنيث هل يلزم حالة واحدة؟ لا، ما يلزم حالة واحدة، وإنما يكون بحسب المرفوع به. قضية التذكير والتأنيث يؤنث ويذكر بحسب المرفوع به، فإذا كان المرفوع به مؤنث إيش أنث، فقلت جاء زيد الفاضلة أمه، جاء زيد الفاضلة إيش أمه، واضح؟ وإن كان المرفوع به مذكرا ذكرته، فقلت جاءت هند الفاضل أبوها، جاءت هند الفاضل إيش أبوها. واضح هذا مو واضح؟ أو نعيده؟ نعيده لا بأس. الآن عرفنا الحكم المشترك بين السببي وبين إيش الحقيقي، أنهما يشتركان في قضية التبعية في أي شيء، في واحد من أوجه الإعراب واحد من التعريف وإيش والتنكير، هذا واضح. واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، وأوجه التعريف والتنكير معروفة، التنكير والتعريف واضح. فهذا يشترك فيه السببي وماذا والحقيقي. ثم انتقلنا إلى شيء آخر وهي قضية الإفراد والتثنية والجمع والتذكير وإيش والتأنيث. قلنا الحقيقي يزيد على السبب في هذه الأمور، فهو يأخذ واحد من الإفراد أو التثنية أو إيش أو الجمع، يكون بحسب منعوته فيها. الحقيقي يكون بحسب منعوته في واحد من هذه إيش الثلاثة التي سمعتها، الإفراد والتثنية والجمع. إن كان منعوته مفردا أفردت إيش النعت في الحقيقي، فقلت جاء زيد الفاضل، وإن كان منعوته مثنى أفردت النعت ثنيت النعت في الحقيقي وقلت جاء الزيدان الفاضلان، صح؟ واضح. وإن كان المنعوت مجموعا جمعت النعت فقلت جاء الزيدون إيش الأفاضل، واضح؟ جاء الزيدون الأفاضل أو الفضلاء، هذا واضح ومو واضح؟ واضح إن شاء الله. بقي قلنا هل بالنسبة للسببي هل يتبع منعوته في واحد من هذه الأشياء الإفراد والتثنية والجمع؟ سببي هل يتبع منعوته في واحد من هذه الأشياء الإفراد والتثنية والجمع؟ قلنا الجواب لا، الجواب لا، وإنما يلزمه إيش حالة واحدة وهي الإفراد دائما وأبدا مفردا، وإن كان المنعوت به مثنى وإن كان مجموعا وهو ملازم للإفراد، تقول جاء زيد الفاضل أبوه، جاء الزيدان الفاضل، لا جاء الزيدان الفاضل أبواهما، جاء الزيدان الفاضل وإيش أبواهما، وفي الجمع تقول جاء الزيدون الفاضل آباؤهم، واضح؟ فأنت ترى النعت هنا ملازم إيش ملازم ماذا حالة واحدة، لأنه هذا هو حاله مع قضية الإفراد والتثنية والجمع، أنه يلزم حالة واحدة، واضح؟ ثم انتقلنا إلى قضية التذكير والتأنيث. قلنا الحقيقي بحسب منعوته في قضية التذكير والتأنيث، إن كان منعوته مؤنثا أنث النعت فقلت جاءت هند الفاضلة، واضح؟ وإن كان مذكرا ذكرت النعت فقلت جاء زيد الفاضل. بالنسبة للسببي هل يتبع منعوته في التذكير والتأنيث؟ قلنا الجواب لا كما تقدم، وإنما يتبع ما بعده في قضية التذكير وإيش والتأنيث. إن كان ما بعد المرفوع به مؤنثا أنث إيش النعت هذا، فقلت جاء زيد الفاضلة أمه، جاء زيد الفاضلة أمه، فأنت أنثى هل بحسب المنعوت أم بحسب المرفوع به؟ بحسب المرفوع به صح؟ وإن كان المرفوع به مذكرا ذكرت إيش؟ النعت، فقلت جاءت هند الفاضل إيش؟ أبوها، جاءت هند الفاضل أبوها. هذا واضح مو واضح؟ واضح إن شاء الله. فنخلص من هذا الدرس ونلخص هذا الدرس أن النعت تعريفه ما هو؟ تعريف النعت هو الوصف الذي أتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفة من صفات متبوعه. واستفدنا من هذا التعريف أن النعت قسمان، حقيقي وسببي، وضابط الحقيقي يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، وهو الذي يجري على صاحبه إيش؟ حقيقة لفظا ومعنى، يجري على صاحبه حقيقة لفظا ومعنى. ثم انتقلنا إلى السببي، وقلنا السببي هو الذي لا يجري على صاحبه في المعنى، وإنما يجري على صاحبه في الإعراف فقط، يجري على الأول الذي قبله في الإعراف فقط، أما في المعنى فهو نعت ليش؟ لما بعده، نعت للمرفوع به. والضابط فيه أنه يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. واضح إلى هنا؟ ثم أخذنا حكم النعت، قلنا بالنسبة لحكم النعت المشترك أنه يكون تابعا لمرفوعه أو لمنعوته، تابعا لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، وهذا الحكم مشترك بين السببي وبين إيش؟ وبين الحقيقي. ثم أخذنا الأشياء التي يتفرد بها السببي، أنه أيضا يزيد على الأشياء التي يتفرد بها الحقيقي، أنه يزيد على السبب في كونه يكون تابعا لما قبله أيضا في إيش؟ في قضية الإفراد أو التثنية وإيش؟ أو الجمع في قضية التذكير وماذا؟ والتأنيث. أما بالنسبة للسبب في قضية الإفراد والتثنية والجمع فإنه يلزم حالة واحدة وهي الإفراد، وقضية التأنيث والتذكير يتبع مرفوعه، يتبع ماذا؟ مرفوعه. هذا هو حاصل درسنا بالنسبة لدرس النعت السببي أو الحقيقي. واضح هذا؟ ننتقل إلى غيره إن شاء الله. من لم يتضح له شيء؟ أنت يا محمد عرب، جاء زيد الفاضلة أمه. نعم. صنته. فاضلة أمه. فاضلة نعت لمن؟ لزيد. هنا نعت المرفوع. مرفوع نعت له في اللفظ. نعم مرفوع مثله. أحسنت. أمه. أحسنت. ضم. على آخره، وأم مضاف والها مضاف إليه. والشاهد. شاهد. وشاهد. على ما تقدم في كلامي الآن يكون إيش الشاهد؟ طيب بعدين على ما ذكرت في كلامي محمد سالم في إيش؟ أنه يكون تابعا في مسألة التأنيث والتذكير لما بعده، وهنا الفاضلة تتبع ما بعده في التأنيث، مع أن منعوته كما ترى مذكر زيد. واضح؟ هذا هو الشاهد. وأنت يا خان علوي، جاءت هند الفاضل أبوها. نعم نعت مرفوع مرفوع. أبوها يا تمام. ما له؟ إيش قاله؟ محل جر، أبو مضاف لاضم متصل بمعنى السكون في محل جر بإضافة. طيب هذا بالنسبة لي. نعم. وأنت يا بعيد عندك جاء الزيداني الفاضل أبوهما. أبوهما نعم أبوهما واحد هذا. الفاضل أبوهما فانت نعت المرفوع مرفوع أبوهما فانت اسم فاعل يعمل عمل الفعل نعم أنت. أبو مضاف نعم أبو مضاف والحمد. والشاهد ما في أو ميم هنا ميم الألف التثنية نعم أها الشاهد الشاهد ما وقعتم على الذي يريد لا يا بعيد لا نعم نعم لازم حاله واحد ان النعت الحقيقي السببي يلزم الافراد انت يا بسفيان جاء الزيدون الفاضل اباؤهم اباؤهم ما هكذا ايش فعل هو فعل مضارع ذا لأنه تنتهي لأنه جمع ذكر سام فاضل آباؤهم سنت بارك الله فيك نعت مرفوع مرفوع سنت مرفوع لم ترجع ضمة أباء مضاف وهم مضاف إليه الميم علامة الجمع هذا الضمير متصل بنعت مضاف في محل جر والشاهد وهو نعت سببي الشاهد فيه كيف شارك إيش ما لك يا بس في أنا عيب عليك شو تبع في الجمع جاء الزيدون الفاضل آباؤهم أين التبعية في الجمع؟ أهو صحيح ذا تجيب يا محمد وأنت يا أخي عبيد أنت معنا تتأذن أنت عبيد أي نعم أحسن تبارك الله فيك شاهدنا أن النعت السببية يلزم حالة واحدة وهي الإفراد طيب انتهينا من هذا يتبع انتبه يا عبيد لا تضيع وقتك وانت جالس استفد من الأذان واستفد من الدرس قال رحمه الله تعالى والمعرفة خمسة أشياء انتهينا من الكلام بارك الله فيكم عن النعت وشرع رحمه الله تعالى يبين لنا المعرفة وعددها هنا بأنها خمسة أشياء قد يقول قائل هنا يسأل سائل لماذا ذكر المعرفة هنا مع أن الكلام على التوابع الكلام على التوابع ما الذي أدخل المعرفة هنا فرض يعقب بعد النعت يذكر البدل أو يذكر العطف أو يذكر التوكيد لكن ذكر المعرفة وسيأتي يذكر النكرة وسيأتي يذكر النكرة فلماذا ذكر المعرفة والنكرة بعد النعت من يجيب على هذا السؤال أها من يجيب على هذا عندك الجواب من قبل ولا الآن زنبطة زنبطة من الآن ها عيب عليك شو هات يلا بسم الله احسنت بارك الله فيك الاخ يقول بارك الله فيكم هنا ذكر المعرفة والنكرة مع انه ما ليس من التوابع كلام على التوابع الان وهو ذكر المعرفة والنكرة هنا كان فرض يعقب بالبدل او بالنعت او بقصة بالعطف او بالتوكيد لكن ذكر المعرفة والنكرة لماذا لانه ذكر ان النعت يكون معرفة ويكون ايش نكرة فأراد أن يبين لك ما هي المعرفة وما هي إيش وما هي النكرة لأجل هذا ذكر المعرفة والنكرة هنا لأجل هذه النقطة لأنه ذكر أن النعت يكون تابعا لمنعوت في قضية التعريف وفي قضية إيش؟ التنكير، فأراد أن يبين لك ما هي المعرفة وما هي النكرة، فشرع يبين المعرفة ابتداء لشرفها ثم عقب بعد ذلك بذكر النكرة، لأن المعرفة أشرف من النكرة فذكرها أولا ثم ذكر بعد ذلك النكرة. هذا واضح وما هو واضح، هذا هو السبب بارك الله فيكم في ذكر المعرفة والنكرة بعد النعت، وإلا كما سمعتم الكلام على التوابع هو على رحمه الله تعالى. والمعرفة خمسة أشياء، هذه أقسام المعرفة بارك الله فيكم لسعية الكلام عليها، أنها خمسة أشياء وبعضهم يزيد سادسا كما سيأتي معكم في غير هذا الكتاب. قال والمعرفة خمسة أشياء، والمعرفة حدها، المعرفة ما وضع لشيء بعينه، هذا حد المعرفة ما وضع لشيء بعينه. قال له معرفة، قال له معرفة زيد خالد صالح، هذه معارف لأنها وضعت لشيء بعينه. قال رحمه الله تعالى الآن هذا المعرفة، وأما النكرة سيأتي الكلام عليها. عكس المعرفة ما وضع لشيء لا بعينه، رحمك الله، النكرة ما وضع لشيء لا بعينه، أما المعرفة ما وضع لشيء بعينه، ما وضع لشيء بعينه، أما النكرة لا، ما وضع لشيء لا بعينه كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال والمعرفة خمسة أشياء، هذه أقسامها خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والضمير يعني ويقال المضمر أيضا، يقال الضمير ويقال المضمر، لا بأس تعبر بالضمير أو تعبر بالمضمر. والضمير هو ما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، هذا هو حق الضمير، إذا عرفت تقول هكذا، الضمير ما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كايش كهو. أنا وما شابه أنا من ضمائر المتكلم، وأنت وما شابه أنت من ضمائر إيش؟ الخطاب، وهو وما شابه هو من ضمائر ماذا؟ الغيبة. واضح؟ فهذا هو الضمير، الضمير ما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، هذا هو تعريف الضمير. ما تكون مثل الطلاب الذين كان يدرسهم الشيخ رحمه الله في المدرسة، قال يدرسهم في المدرسة النظامية، كان الشيخ يدرس في المدرسة عندنا، كان المدير حقها جب طلابه يدرسوا فيها وسطه العدو وجماعته، قال كنت أقول لهم يا ابنائي الضمير ما وضع المتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، جي ثاني يوم أقول لهم ما يا ابنائي إيش الضمير، قال والله نسينا يا عم أقبل، حكوا رؤوسهم قال ما ينفع ودرسهم، قال تعب معهم الحمد لله بطلت فيهم بعد ذلك جزاه الله خيرا الصراحة، فكان يتعب معهم لكن دون جدوى، فما كان يستفيدون من الشيخ، لأنك تعرف طلاب المدارس هذا هو حالهم بعد الدراسة مع الكراء ومع غيرها من الأشياء التي يعني تلهي عن الخير الذي هو فيه. فإخواني في الله نهتم بهذا، اهتم بهذا الفن، فهذا فن مهم جدا، علماؤنا كانوا يهتمون به، يهتمون بهذا الفن لثمرته العظيمة التي يتحصل بسببها الشخص من هذا الفن العظيم، فالشخص يعطيه شيء من وقته، يعطيه شيئا من وقته ويفرغ له وقتا فإنك تحتاج إليه. فالضمير كما سمعتم ما وضع المتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. طيب، والضمائر كثيرة جدا، هو ذكر اثنين هنا أنا وأنت، وإلا الضمائر بارك الله فيكم منها ما هي ضمائر رفع، منها ما هي ضمائر رفع، ومنها ما هي ضمائر إيش نصب، أليس كذلك؟ ضمائر كثيرة، منها ما هي ضمائر رفع، وتقدم معكم الضمائر رفع منها ما هي متصلة ومنها ما هي إيش منفصلة، صح؟ المتصلة ضربت ضربت ضربنا، أولا نعد المتكلم، ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن ضرب ضربت ضرب ضربوا ضربنا، هذه ضمائر إيش المتصلة يقال لها، ومنها ما هي ضمائر ماذا منفصلة وهي ضمائر رفع، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه ضمائر إيش ضمائر منفصلة وهي ضمائر ماذا يقال لها ضمائر رفع، ومنها ما هي ضمائر نصب، وكذلك التقسيم نفس التقسيم في الضمائر ماذا المرفوعة على قسمين متصلة وماذا منفصلة، المتصلة ضربك ضربنا، أو نعد المتكلم أولا ضربني ضربنا، هذان ليش المتكلم ضربني وضربنا، وللمخاطب خمسة أيضا كذلك: ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكن. وللغائب أيضا خمسة: ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن. واضح؟ ومنها أيضا من ضمائر النصب ما هي؟ إيش؟ منفصلة. نعد المتكلم أيضا ابتداء اثنان، نقول إيش؟ إيايا، إيانا، هذان إيش؟ ضمائر ماذا؟ ضمائر نصب، لكنها إيش؟ منفصلة. إيايا، إيانا، مخاطب خمسة: إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن. ضمائر غيبة أيضا خمسة: إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. واضح؟ فإذا ضمائر كثيرة، ومنها ما هي ضمائر جر، بارك الله فيكم، أيضا ما ذكرناها، منها ما هي ضمائر جر أيضا كذلك، وهي لا تكون إلا إيش؟ إلا متصلة. أنا ما أعرف ضمير جر منفصل، ما أعرف ضمير جر منفصل، ما تكون إلا منفصلة فقط، تكون متصلة قصدي. مثل إيش؟ مر بي، مر بنا، مر بك، مر بك، مر بكما، مر بكم، مر بكنا. غيبة: مر به، مر بهما، مر به، مر بها، مر بهما، مر بهم، مر بهن. هذه ضمائر إيش قال لها؟ ضمائر جر متصلة، ضمائر جر متصلة، وما نعرف ضمير جر منفصل. واضح؟ فإذا عدد الضمائر كثيرة، والمصنف اقتصر على اثنين فقط، وزد بعد ذلك الباقي على المدرسين، الباقي على من يدرسه. هذا متنه، كل متن يشير إشارات فيه، يشير إشارات. فإذا بارك الله فيكم، القسم الأول من المعارف هو إيش؟ الضمير، ويقال المضمر، وهو أعرف المعارف، وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. الضمير يعتبر أعرف المعارف بعد لفظ إيش؟ الجلالة. أما لفظ الجلالة وهو الله، فهذا هو أعرف المعارف، أعرف المعارف. حتى أنه يذكر قصة أن سبويه أدخله الله الجنة، رآه شخصا في الجنة يتغلب، هكذا من قصص النحاة مثل حق العجاوز، قالوا يعني رآه يعني شخص من منام يتغلب في الجنة، فقال له يا سبويه ما الذي أدخلك الجنة؟ قال أدخلني الجنة أنني قلت أن لفظ الجلالة أعرف المعارف، فدخلت الجنة. وين التوحيد؟ وين هذا؟ قال لفظ الجلالة أعرف المعارف، دخل الجنة. شيء ما حتى يقبله العقل يا أخوان، لكن اذكر أنه يكتبهم افتخارا أنهم أتوا بهذه التقسيمات، وأتوا بأن هذا أعرف المعارف وهذا، فيفتخرون بإمامهم أنه دخل الجنة، رآه شخص أنه يتغلى في الجنة، فقال يا إمام ما الذي يدخل في الجنة؟ قال هذا هو، أنني قلت أن أو إن لفظ الجلالة من أعرف إيش؟ المعارف، فأدخلني الله أو أدخلني الله الجنة. هذا ما هو صحيح يا أخوان، هذا ما هو صحيح أبدا. جنة تحتاج إلى عمل إخواني في الله، تحتاج إلى عمل. لما هذا دخل بسبب قال لفظ الجلالة، فأنا ما أظن هذه إلا من الأشياء حق النحاة تعظيما لفنهم. طيب، انتهينا من الكلام على الضمير. بقي أننا كما سمعتم أيضا فيما تقدم أن الضمائر كلها إيش؟ أن الضمائر كلها ماذا؟ مبنية، كلها مبنية، ما فيها معرب. الضمائر كلها مبنية، ما يوجد ضمير معرب، واضح؟ وإنما تقول مبني في محل كذا على حسب موقع من الإعراب، هذا واضح؟ فلان عند من يعرف هذا؟ أنا مؤمن، أنا مؤمن، ها محمد؟ وبعده إعراب عند غيرك إن شاء الله، من هو يعني أعلم منك بالفن هذا، هات. أحسنت، صدقت يا أخي، صدقت. نعم، ما أشرت عليه، هات. مؤمن خبر مرفوع على ما شاء الله، أحسنت، هو مؤمن خبر الشاهد. أنا عندك أعلم من النحويين، الإخوان يشيرون إليك، الإخوان بإجماع صح. أي نعم، أنت خالف الشاذ، أنت عندك يا أخي. شوف انظر، لكن انظر، هذا يدل على بحر، عنه بحر إن شاء الله. عندك حفظك الله يا أخي. إيايا مؤمنون، إيايا مؤمنون، لا لا سنعربه إن شاء الله، عرب بارك الله فيك. ونمزح معك، شوف بس نمزح، لابد من تحلية النحو بشيء من هذا، لأنه نحو قال يغسل القلوب. إياي مؤمن، إياي ضمير. نعم، أحسنت. معرفة، لا، الضمائر كلها مبنية، قد أخذنا قاعدة فيها كلية. إياي مؤمن. نعم، أحسنت. ما في فتح، إيه الضمير هو إيه فقط. أما الياء هذه تدل على التكلم فقط. إيا هو الضمير، إياك إياه كلها الضمير هو إيا فيها فقط. وأما ما بعدها سيأتي الكلام عليه في غير هذا الكتاب، أنها بس لواحق تدل أما على التكلم إياي ليا ونا إيانا تدلان على التكلم، أو خطاب كالكاف وما بعدها، أو غيبة كالهاء وما بعدها. الضمير هو إيا أنت الذي تعرفه فقط، دعك من هذا الذي بعده. إيا هي ضمير نعم حسنت أيها في محلي محل رفع. والياء حرف يدل على التكلم، إيا ضمير مصدر محل رفع، والياء حرف يدل على التكلم. إيا مؤمن. صبر يا أخوان، لا في ما في أحد يتكلم، اترك الأخ يعرف. معرفة هذاك نعت. لا إيا يا مؤمن خبر. خبر من يوافق الأخ خميسا على ما قال؟ من يوافقه؟ أنا قد وعدت أن سأورطه الآن. من يوافقه؟ الآن يقول إياي مبتدأ ومؤمن خبر، من يوافقه؟ كلكم توافقون أنا متأكد، بس بعضكم هكذا يخاف لأنني قلت تورطه، قل أكيد خميس مخطئ. يعني لو مصيب يا أخي. نعم ها. لا مو عندك نبيل يوافقه صح؟ ليش متوافقه؟ يا خبر هو مؤمن. وأنت توافق من الشيخين نبيل أو خميس؟ نبيل. طيب محمد بن عمر توافق من من ها؟ يعني متوقف أنت واقفة الحين ما ينفع الكلام ده، قد أخطأت أنت عن غيرك. كيف ينجو أنا؟ كيف أنا؟ ما هو مبتدا عرب الأخ وقلنا له صواب، كيف هذا منفصل نفسه؟ منفصل أنا وإياي منفصل عني أنا شيء اعتراض تمام في محله ولا هكذا بس. ها نمشي عليك الزكي توافق من؟ عليه أمك نعطيه ها؟ لا ما في محل نصر. أنت الله أعلم نعمة ما قلت. أنت كلكم ما عندكم شيء. الجملة خطأ كما قلت، إياي من ضمائر النصب يا أخي، ما يكون هكذا السياق. وقال أنا مؤمن وما يقال إياي مؤمن، سمعت؟ لأن إياي من ضمائر النصب لا من ضمائر الرفع، هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام ما يصلح. إياي مؤمن ما يصلح لأن إياي من ضمائر النصب، واضح؟ قلنا لك سنور الرسل قلت لا. بارك الله فيك، انتهينا من الضمائر بارك الله. في شيء يخاف الضمائر؟ طيب نعرب من كل واحد هكذا، لان اخذنا المرفوع صح؟ ما في من هذا الكلام مو صحيح. اخذنا المرفوع انا مؤمن، ناخذ مثالا للمنصوب، ناخذ مثال المنصوب المرفوع المنفصل هذا صح عربناه، ناخذ مثال المرفوع المتصل. ضربت، من يعرب ضربت؟ عندك خميس عندك نعوضك. هات بارك الله هذاك خطأ، هذاك هات ضربت هذا ما عاد فيه خطأ. ضربت فعلك أحسنت بارك الله أحسنت جزاك الله خيرا. نعم وأنت يا خان مبني على السكون خطأ أخطأ تفضل أخطأ ولك ثم نرجع إلى ما نحن فيه. مثال آخر عندك يا خان سالمين على إشلان منصوب صح، انتهينا من الرفوع المتصل المنفصل. مثال منصوب عندك بارك الله فيك، ضربك زيد، ضربك زيد سنت ايش الدفع عظمي والصرف. ضربك زيد كيف نفس الفعل ضرب، ضرب الفعل انت لا يعني خلاص انتهينا من المغالطات ان نحن مع الجد يعني ضربك مبني على الفتح، الكاف على ما درست أنت من قواعد متقدمة، أنت ما مر معك هذا صحيح؟ نعم صدقت. ضمائر، هذا ضمائر نصب تكون في محل نصب مفعول به. كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. سنة تبارك الله فيك. نعم ما شاء الله. زيد أنت يعني تمعن الكلام، ضربك زيد زيد ضارب، إذن فاعل. كيف تتكلم يعني؟ حتى أنا خطأتني قلت لك كنك، هذه اللغة حضرمية. أنت تتكلم بما تعرف الآن، خلاص انتهينا من كلام هذا. نعم هات بارك الله. زيد فاعل، لا ما يحتاج، خلاص الفعل ما هو فاعلان، لو فاعل واحد فقط ما في عندنا هو، ما فيه هو. ضربك زيد، بس ضربك زيد، كاف مفعول به مقدم، زيد مفعول فاعل ايش مؤخر، بس كاف مفعول مقدم، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، وزيد فاعل مؤخر، هذا الاعراب. الشاهد الكاف هنا من الضمائر. انت يا خان محمد ما ضربت إلا إياي، ما ضربت إلا إياي. سنت بارك الله فيك، ما نافية. نعم نعم نعم، مبني على ضربت، ما ضربت. سؤاله مثال فاعل، ما شاء الله أحسنت. إلا إياي، إلا إياي، نعم. إلا أداة حصر ساعدت فيها، أداة حصر. إياي، إيا ضمير منفصل مبني على السكون، أحسنت، في محل نصب مفعول به. والياء هذه حرف يدل على التكلم، لا محل لهم الإعراب. الياء حرف يدل على التكلم، لا محل لهم الإعراب. والشاهد أنت هنا ضمير منفصل هذا إياي. وأنت يا نبيل ما مررت أو مررت بي، مررت بي، مررت أنت ضمير متصل مبني على مررت، مررت بي، مررت بي. حل رفع فعل، أحسنت. والباء حرف جر، والياء ضمير متصل مبني على إله، ما في كسر. الياء ما تقبل، ما تستطيع تحركها هكذا، الكسرة ما تقبلها الياء، ولا الضمة ما تتحرك بالكسرة، يكون ثقل. وأيضا كذلك الضم يكون فيها ثقل، تحريكها يكون مع شيء من الثقل. نعم، بني على السكون في محلي، في محلي، محلي إيش؟ محلي جر بحرب الجر. أحسنت بارك الله فيك. إلى هنا إن شاء الله، هذا هو حاصل درس الضمير. إلى هنا.